السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ آخر جزئية تكلمنا عليها المرة الماضية، كانت مسألة متى يقول المأموم آمين. طيب، دي طبعا تكلمنا عنها المحاضرة الماضية. هنبدأ من ترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور. ترك الإمام لركن من الأركان. طبعا انتوا فاكرين أركان الصلاة، فاكرين أركان الصلاة اللي أخذناها العام الماضي. طيب، لو الإمام ترك ركن من أركان الصلاة هتبقى المأمومين هيعملوا إيه؟ شوفي هنا، فإذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام، خذي بالك الإمام ترك تكبيرة الإحرام سواء بقى عمدا سواء سهوا لم تصح متابعته، يبقى لا يصح للمأمومين ان هم يتابعوا الإمام لو تعمد او نسي ان هو يكبر تكبيرة الإحرام، لان دي اساس صلاته لم تنعقد بعد. لو نسي او تعمد ترك تكبيرة الإحرام الصلاة لم تنعقد، يبقى هنا لا تتم متابعة الإمام لأن صلاته أساسي لم تنعقد، لأن الصلاة بتنعقد بإيه؟ بتكبيرة الإحرام تنعقد، يعني بتبتدي، يعني بتبتدي إيه؟ تعقدي الصلاة، يعني دخلتي في الصلاة من تكبيرة الإحرام. فهنا طبعا لو تركها الإمام عمدا أو سهوا لم تصح إيه؟ متابعته لأن صلاته لم تنعقد، يبقى هنا المأمومين مش هيتابعوا الإمام. صفحة 52، ما خدناش مسألة متى يقول المأموم آمين. طيب حاضر، طيب ماشي، عشان نفتكر احنا خدناها. طيب هقولها بقى، لأن احنا الجزئية اللي أنا هتكلم فيها دي اللي هي ترك الأركان دي طبعا أكتر من جزئية. طب هنا دي مسألة سهلة، متى يقول المأموم آمين؟ شوف هنا النبي بيقول، والحديث صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني لما الإمام بيقول آمين، ها المأمومين بيقولوا إيه؟ آمين. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أمن، يعني الإمام قال آمين فأمنوا، هقول معاه آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت طبعا إحنا تعلموا أني الملائكة لما بيبقى يكون في صلاة جماعة الملائكة بتصلي معانا، فهنا لو وافق قول آمين الإمام مع المأموم مع الملائكة يبقى كده غفر لك ما تقدم من ذنبك. شوفي هنا حديث اللي رواه أبو هريرة، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى أول ما الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين إحنا بنقول آمين معاه، فقولوا امين. فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. لان خدي بالك احنا بننازع الايمان في قول الفاتحه، يعني الامام بيقول الفاتحه وانا بقول معاه الفاتحه، هيجي الامام يقول امين هقول معاه امين مع الامام. طيب لو وافق بقى كمان تامين الملائكه كده ايه؟ يغفر لك ما تقدم من ذنب. طيب احنا كنا بنتكلم بقى على اذا ترك الامام ركن من اركان الصلاة. هنا اول جزئية بتكلم عليها لو الامام ترك تكبيرة الاحرام، ودي تعد ركن من الاركان، سواء تركها عمدا او سهوا لم تصح متابعته، لان الصلاة اساسي لم تنعقد، يبقى مش هينفع كده انا كمأموم اتابعه. طيب مفتاح ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى اول ما بقول الله اكبر كده ان عقدت الصلاة، وبيحرم علي ان انا طبعا اكل شرب كلام كل ده يحرم، يبقى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. اول ما اقول السلام عليكم السلام عليكم خلاص بيحل لي ايه كل شيء كان محرم علي اثناء الصلاه. طيب قال ابن عثيمين اذا ترك المصلي تكبيره الاحرام سهوا او عمدا لم تنعقد صلاته. مفيش كده انعقاد للصلاه، لان الصلاه لا تنعقد الا بايه؟ بتكبيره الاحرام. طيب ان ترك بقى الامام ركن، خدي بالك اذا ترك الامام ركن لا يمكن تداركه، يعني الامام ترك ركن من اركان الصلاه ولا يمكن تداركه. زي ايه؟ اذا اخل بقراءه الفاتحه، التشكيل عنده مش منضبط في قراءه الفاتحه، او في لحن جالي في الفاتحه، كده خلاص الصلاه باطله. أو ترك الطمأنينة، لا يتم الركوع وينقر في السجود، فكده إيه؟ الصلاة بتكون باطلة، فإن المأموم هينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفردا. خلاص أنت لقيت إن الإمام في عنده لحن جلي في الفاتحة أو بيترك الاطمئنان، لا بيتم ركوع وبينقر في السجود، يبقى الصلاة كده باطلة، يبقى أنا صلاتي خلفه هتكون إيه؟ باطل. فبنفرد خلاص كده بقى السلام عليكم، بخرج وإيه؟ وبصلي لوحدي. في سؤال؟ لا احنا تكلمنا في الجزئية دي يا سيل، تكلمنا في الجزئية دي المرة الماضية على ما أعتقد، وقلنا هنا لا يجوز إمامة الأم للقارئ، الأم اللي هو إيه؟ لا يحسن قراءة الفاتحة، عنده لحن جلي في قراءة الفاتحة بيغير التشكيل. قلنا إن الفاتحة دي ركن ولا تصح الصلاة بغيرها، فخلاص الصلاة كده باطلة. طب الام ده يعمل ايه؟ لا يتعلم قراءه الفاتحه، انا مش بنطلب حاجه يعني سبحان الله، ده حاجه جدا، يتعلم قراءه الفاتحه بالتشكيل منضبط مش اكتر من كده. خلاص احنا نعمل ايه؟ يشوف مكان تاني ويصلي فيه. لكن امام بيغلط في الفاتحه، احنا بنتكلم يا اسيل تشكيل الفاتحه، يعني معقوله كمان في التشكيل الفاتحه مش بيقراها تشكيل منضبط؟ انت سورية؟ بس انتوا السوريين ما شاء الله عندكم اللغة العربية كويسة متينة، يعني ازاي بيغلط في التشكيل؟ الاحكام لا، هو ده لحن جالي يا حبيبتي اسيل، هو ده لحن جالي؟ لا احنا مش بنتكلم على مش بنتكلم على من المغرب. اهلا وسهلا يا حبيبتي. لا بص يا حبيبة قلبي، المهم التشكيل، ان بيقرأها بقراءة منضبطة منضبطة، يعني ما فيش لحن جالي، لان احنا قلنا لو فيه لحن جالي خلاص كده مينفعش. لحن جالي يعني بيغير في التشكيل. بس خدي بالك يعني مينفعش برضو الامام الامي ده، يعني فادي هو بس اللي يبقى عنده، اللي بيقوم الناس المفروض اقرأهم للقرآن، اللي بيقوم الناس المفروض ايه؟ اقرأهم للقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يحاولوا ان هم يشوفوا امام مسجد يكون اقرأ الناس للقرآن. طيب، طب ابن عثيمين بيقول اذا صلى، طبعا هو بيوضح لنا يعني اذا صلى الامام صلاة يسرع فيها زي ما قلت لك، لا يطمئن فيها ولا يدع من خلفه أن يطمئن. دي ساعات بتلاقيها صري ولا إمام، الله أكبر الله أكبر، لا يتم الركوع وينقر في السجود، لا الصلاة كده بطلت. هو المسيء لصلاته كان بيعمل إيه؟ مش المسيء لصلاته لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الصلاة دي مش مقبولة أساسي، ارجع من تاني وتوضى وقعد يصلي من تاني 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الصلاة غير مقبولة لأن لا يتم الركوع ولا السجود بينقر. طيب، فهنا لا تجوز الصلاة خلفه ويجب على من خلفه أن يفارقه وإيه ويصلي لوحده. هو طبعا هنا يعني ابن عثيمين قاس قياس الأولى، احنا طبعا هناخدها، يعني طبعا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصلي مع قومه، يأمهم لان هو كان اقرأهم للقرآن، يصلي مع قومه العشاء وكان يقرأ بالبقرة. طبعا عارفين سورة البقرة دي تقريبا يعني جزئين ونص كان يقرأ في صلاة العشاء، فطبعا هنا أحد المأمومين ترك الصلاة، خرج من الصلاة لما لقى معاذ افتتح بالبقرة، ترك الصلاة وصلى منفرد. طيب، يبقى هنا يتم الصلاة وحده، فإن ترك الإمام للطمأنينة يبيح الانفراد. فإن كان الإمام يسارع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة، فإن يجب طبعا على المأموم في ذلك الحال إن هو يفارق الإمام ويصلي لوحده. لأن خدي بالك إحنا حتى يعني لما كنا بندرس الصلاة العام الماضي كنا يعني تلاقي واطمئن حتى يطمئن كل مفصل ويسترخ، يعني لازم المفاصل بتاع جسمك تركع كلها، مفاصل الجسم كلها تسجد. بعد الركوع نقوم نستوي قائما لحد ما جسمي كله الفقرات بتاعته بتاعت الظهر كلها ايه تستوي وتبقى ايه مستوية. طيب، وان ترك سهوا ركنا يمكن تداركه. طيب هنا دلوقتي الإمام ترك ركن ولكن ممكن إن احنا نتداركه، سواء بقى كان ركوع أو سجود وجب على المأمومين أن يسبحوا له. طب احنا أخذنا فرضي الإمام نسي، يبقى احنا هنا إيه؟ طبعا الرجال بيسقفوا وإيه؟ والنساء بإيه؟ بتصفق. طبعا ولم يجوز لهم أن يتركوا متابعته في ذلك لمجرد نسيانه، يبقى هينبهوا الإمام لو نسي ركن من أركان الصلاة هننبهه وهنتابعه. طيب، ولو ترك ركنا يعتقد المأموم، يعتقد المأموم ولا يعتقد الإمام. طب دلوقتي احنا طبعا عارفين ان في بعض خلافات. طيب، لو ترك الإمام ركن، وطبعا الإمام هنا تركه للركن هو بيعتقد ان ده مش ركن، يعتقد ان هو بس على وجوب. طب المأموم بيعتقد ان ده ركن او فعلا محرما عند المأموم دونه صحة الصلاة خلفه. يعني ايه؟ لو في خلاف على مسألة من المسائل والإمام لا يعتقد الركنية فيها والمأموم يعتقد الركنية، لا هنا هصلي ايه؟ خلفه، هصلي خلف الايه؟ الإمام دوت، لأن دي مسألة خلافية لكل ايه؟ افرضي هو بيعتقد ان ده كده ايه؟ هو ده الحق في تلك المسألة. هنا زي مثلا قراءة الفاتحة، خدي بالك ان قراءة الفاتحة فيها خلاف الجمهور على ان قراءة الفاتحة دي ركن، لكن الحنفية بيعتقدوا ان قراءة الفاتحة لو بقى يعني ماشي او واخد مذهب ابو حنيفة، لكن طبعا مذهب مرجوح، ان الفاتحة ليست بركن. فانا برضو هصلي ايه؟ خلف الامام لو هو بيعتقد ذلك الاعتقاد، او يعني هو اتبع المذهب ده، ظن ان المذهب ده هو ايه؟ المذهب المنضبط. طيب هنا حتى شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول لو ترك الامام ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقد الامام صحت صلاته خلفه، لان من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. خلاص هي كده الصلاة بالنسبة له صحيحة، لان هو كده استوفى فيها الأركان، يبقى برضه هتصح صلاته لغيره. وينبغي على المأموم متابعة إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد. خدي بالك إن في حاجات فيها اجتهاد، يعني فيها خلاف، فيها خلاف، وإن خلاهم في الحكم زي القنوط. يعني مثلا دلوقتي هو بيعتقد إني واجب القنوط في صلاة الفجر، هو بيعتقد الوجوب في القنوط في صلاة الفجر. طيب حتى لو ترجح عندك، انا كمأموم مترجح عندي كده، انا مترجح عندي كمأموم، طبعا مدي مثال، يعني انا كمأموم عندي راجح ان انا واجب علي القنوط في صلاة الفجر. طب الامام لا يعتقد ولم يقنط في صلاة الفجر، لا الصلاة كده ايه؟ هتصح خلفه. كذلك سجدة التلاوة، انتوا عارفين طبعا سجدة التلاوة مختلف فيها، ولكن طبعا الارجح ان هي على استحباب. تفرضي حد مثلا بيعتقد الوجوب والامام لم يسجد في سجدة التلاوة، خلاص هتتبع الامام بتاعك، لان دي حاجات ايه؟ فيها خلاف. حتى هو بيقولك وكما لو جمع لمطر وكان المأموم لا يرى الجمع. افرضي الإمام شاف إن في مطر غزير، وطبعا هنا بيجوز للإمام في ذلك الوقت إن هو إيه؟ يجمع مثلا ما بين المغرب والعشاء. صلى المغرب ولقى المطر غزير جدا جدا، والدنيا هتبقى صعبة إن هو الناس ساعة أذان العشاء إن هم ينزلوا مرة تانية. فرأى إن هو يجمع. المأموم مش شايف ان في ان يستحق يعني الجمع، لا هو هنا يتبع ايه؟ امامه، لان دي كلها حاجات ايه؟ اجتهادية. طيب قال شيخ الاسلام ولهذا ينبغي للمأموم ان يتبع امامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، زي ما قلت لك، فاذا قنط قنط معه، واذا ترك القنوط لم يقنط. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما، ايه بقى الدليل؟ انما جعل الامام ليؤتم به، وقال لا تختلفوا على أئمتكم في إيه؟ في الحاجات اللي فيها اجتهاد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ماشي. طيب بس احنا هنا مفسرين، خدي بالك يعني في حاجات ما ينفعش، يعني احنا تكلمنا يمكن هنا ماسك الجزئية دي بتفصيل. يعني فريدي هو نسي تكبيرة الإحرام، لا مش هينفع اتبعه، خلاص الصلاة لم تنعقد، بيخل بالقراءة، عنده لحن جلي في الفاتحة، مفيش طمأنينة، لا ده خلاص كده الصلاة أساسي باطلة. طيب واما الزياده، خد بالك هنا بيتكلم بس على الحاجات اللي فيها اجتهاد، واما الزياده فان، خدي بالك بقى، زاد الامام ركنا ناسيا، كما لو قام للركعه الخامسه من الرباعيه مثلا. طيب دلوقتي انا مثلا، هي صلاه ظهر او عصر او عشاء، صلينا 4 ركعات، وبعد ما صلينا الركعه الرابعه بدل ما الامام يقعد للتشهد قام عشان يجيب الركعه الايه الخامسه. طبعا احنا المفروض بنعمل ايه؟ المأمومين ينبهوه، اذ النساء تسقف والرجال ايه بيسبحوا، او زاد سجودا الامام نسي وسجد ثلاث سجدات. خدي بالك هنا بقى نعمل ايه؟ وجب على المأموم التنبيه، زي ما قلت ينبه. طبعا الرجال هيسبحوا النساء تصفق. طيب الامام برضو هو مش يعني متأكد ان هو ايه، ان الركعة الخامسة دي هي الرابعة، وان هو ما سجدش 3 مرات، لا سجد مرتين بس، فما رجعش، فضل واقف وبرضه بيجيب ايه الركعة الخامسة، لم يجز له متابعته. خدي بالك هو الامام ناسي، لكن انا كمأموم متذكر، ما ينفعش ان انا ازود في الصلاة، ما ينفعش ان انا ازود في الصلاة وانا متذكر ناسي. معلش رفع عن امتي الخطأ والنساء، لكن متذكر لا، ده كده الصلاة باطلة. لو انا قمت وجبت ركعة خمسة وانا متذكرة، ده كده انا لا، الصلاة كده تبطل، لان صلاة الظهر او العصر او العشاء ده إيه؟ مش 5 ركعات، هي 4 فقط، وانا متذكرة واجيب ركعة خمسة لا. طيب امال هيعمل ايه؟ لم يجوز له المتابعه، يبقى هو زود، مش هيجوز ليه المتابعه، هنبهه، وهو لو صمم انا مش هتابعه، لان انا كده هكون ايه متعمده الزياده، ما ينفعش ان انا اتعمد زياده شيء في العباده. الامام معذور لانه ناسي، لكن انا فين عذري؟ فهنا ايه؟ لم يجز للمأموم المتابعة، وعليه ان يبقى جالسا ويتشهد ويسلم. هعمل ايه انا بقى؟ هو قام وبيجيب الركعة الخامسة وانا بنبه، مفيش، هو فاكر كده ان هو في الركعة الرابعة، خلاص هسيبه خالص، وانا اعمل ايه كمأموم؟ هتشهد واسلم واسيبه خلاص بقى، لا اتابعه في الزيادة ابدا، لان كده انا زودت شيء في الصلاه، زودت شيء في العباده، وده ما ينفعش، ده يبطل الصلاه على طول. لكن افرضي مثلا الامام ناسي وانا كمان ناسيه وقمت جبت الخمسه، خلاص رفع عن امتي الخطا والنسيان. بس طبعا اول ما اتذكر، خدي بالك اي زياده بتفعليها وتذكرتي خلاص توقفي. يا افرضي هو فوق تذكر ان دي الخمسه، لا يجلس على طول وايه ويتشهد، وبعد كده يسجد سجدتين السهو. فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته. بطلت صلاة مين؟ المأموم اللي هو عارف إنها كده دي الركعة الخامسة وتعمد إن يجيب الركعة الخامسة، دي بطلت صلاته. وإن تابعه جاهلا أو ناسيا، طب هو مش عارف، ولا عارف حكم صلاة، ولا عارف يعمل إيه، ولا هو الإمام قام راح قام معه، هو ناسي بقى او جاهل، فصلاته طبعا صحيحه، لكن المتعمد لا طبعا تبطل الصلاه، لان اتى بزياده في الصلاه، ولا يجوز لنا ان احنا نزود العباده. طيب المأموم مع امامه له احوال السبق والتخلف، خدي بالك بقى من الجزئيه دي، لان يتكلم على اللي بيسبق امامه او اللي بيتخلف عن امامه. طيب بأن يصدق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة، هو بيسبق بقى، كأن يسجد مع قبل الإمام، يعني هيسجد قبل الإمام أو يرفع قبله، أو بقى يسبقه بركوع أو الرفع من الركوع. طبعا هو كده أتى بمحرم. ليه؟ شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. طبعا ده نهي، نهي يحرم، بل تعد من كبائر الذنوب. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. طبعا هنا يخشى، يعني إيه يخشى؟ يخشى هنا يعني مش خايف إن هو بتقدمه على إمامه ده ان هو رأسه تتحول رأس حمار، او ان صورته تبقى صورة حمار. انا معاكم يا بنات، لحظة بس، مش هيفصل بس فبوصل الشاحن. طيب طيب طبعا هنا نهي شديد ووعيد على اللي هيفعل ذلك الفعل. يعني هو مش خايف، هو يعني ان هو ما مش يعني لا يأمن ان يرفع رأسه في الصلاة قبل إمامه. طبعا هنا يعني ده بيان لغلظة التحريم، يعني ده كده محرم ويعد من الكبائر، لأن عليه وعد ووعيد، ودي طبعا من علامات إن الذنب ده يعد إيه؟ كبيرة من الكبائر. فطبعا اللي هيفعل ذلك متعمد هيعرض نفسه لتلك العقوبة. طبعا يعني العلماء تكلموا فيها، هل هي حاجة معنوية ولا فعلا هيحدث له ذلك. طبعا احنا بناخد الحديث على الظاهر، قد يحدث له ذلك. طيب طبعا الحكم في اللي يسبق إمامه عالما ذاكرا، يعني هو عارف ان كده هو بيسبق الامام ومش ناسي ولا حاجه، بطلت صلاته. وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه. ده لو كان بقى جاهل بالحكم، ناسي، يبقى كده الصلاه صحيحه. ولكن لو كان هو يعلم، طبعا يعني سبحان الله، يعني انما جعل الامام ليؤتم به، يعني إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، وفي نهي كمان: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجد. يعني هو كده هيأثم، بل دي تعد من كبائر الذنوب، وصلاته مالها؟ باطلة. الصوت، ما فيش صوت، ما فيش صوت. زينب اتقطع؟ لا شغال، شغال، يا يبقى هو عندك. طيب موجود، طب الحمد لله. يبقى إذن اللي هيسبق الإمام بركن من الأركان كده صلاته مالها؟ هيأثم أولا، ومش مجرد اسم يعني حرام وخلاص، لا، ده كبيرة من الكبائر، بالإضافة إن صلاته مالها؟ باطلة. طيب أما في تكبيرة الإحرام، فإنك لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلاً. لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام إمتى؟ بعد انتهاء الإمام منها نهائياً. خدي بالك من الجزئية ديت، الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. المأموم لو كبر قبل إمامه الصلاة أساسي لا تنعقد. لازم الإمام يكبر تكبيرة الإحرام وينتهي منها انتهاء تام، وبعد كده المأموم إيه؟ يكبر ويصلي وراه. لأن خدي بالك بتكبيرة الإحرام كده، لما الإمام يقول الله أكبر وينتهي من التكبير كده انعقد صلاة الإمام، يبتدي المأموم يتابعه عشان الصلاة بتاعته إيه؟ تنعقد وراء إمامه. لو سبقه الصلاة لا تنعقد بتاعت الإيه؟ المأموم، حتى لو قالها معاه برضو مش هينفع، يعني الصلاة لسه ما انعقدتش عشان انت تتبعه. يبقى لازم ايه؟ ينتهي الامام انتهاء تام من تكبيرة الاحرام، وبعد كده يبدأ المأموم يكبر تكبيرة الاحرام. شوفي هنا، وينبغي ألا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن حتى يصل إليه الإمام، فلا يبدأ في الانحناء للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيفعل الحركة كاملة الصحابة بتبتدي إيه؟ تفعلها خلفه. يسجد، لما النبي يسجد سجود تام، كل أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على الأرض سجود تام، يبتدي الصحابة إيه؟ يفعلوا خلفه السجود. وهكذا في كل أركان الصلاة. يبقى حكم صلاة سابق من سبق إمامه، اللي هيسبق إمامه، متى سبق المأموم إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. طيب التاني، التخلف بقى، لما المأموم هيتخلف عن الإمام. وخدي بالك، لأن التخلف في ركن معناه أن تتأخر عن المتابعة، وبيتأخر عن متابعة إيه؟ الإمام. لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقى إليه، مثل أن يركع الإمام. خدي بالك هديكي مثلا، هنا بيقول لك التخلف إما أن يكون تخلف في ركن أو تخلف بركن. تخلف أنت يعني بتتخلف، يعني إيه؟ بتتأخري. إما أن يكون التأخر بتاعك ده في ركن أو بتتأخري بركن كامل. طب زي إيه؟ بيقول لك مثلا ان الامام خلاص خلص القراءة وركع، وانت يعني لسه فاضل يعني من قراءتك آية او آيتين من السورة، فانت ايه واقفة عمالة ايه بتكملي الآية او الآيتين اللي ناقصين، والامام راكع، بس انت قرأتيهم والامام ركع، رحت انت ركعة، يبقى انت كده ايه؟ تخلفتي عن الامام في الركن، في الايه؟ في الركن نفسه. اتأخرت عنه، ولكن ايه؟ هو كان لسه في الركن، فانا ايه اتاخرت عنه ولكن عملت الركن زيه وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك، ولكنك ركعت وادركت الامام في الركوع. فالركعه هنا صحيحه ولكن الفعل ماله مخالف. خدي بالك الركعه صحيحه لان انت ادركتي الامام في الركن، الامام كان لسه راكع وانت ايه ركعتي وهو راكع، ولكن الفعل ده مخالف للسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اذا ركع فاركعوا. فالمفروض انت او اللي بيصلي جماعه زي ما الامام بيعمل بعمل. فرجي انا دلوقتي دخلت ولقيت الامام بيقول الله اكبر وهيركع، ما ينفعش بقى انا الله اكبر الحمد لله ابراهيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ايه ده ايه ده، انت دخلتي لقيتي الامام راكع بتركعي معاه وبعد كده بجيب الركعه اللي ناقصاني، لكن ما تخلفش عن الامام في الركوع، هو راكع انا بركع. وزي ما احنا عارفين ان الامام بيجبرنا في الواجبات، يعني فرضي انا فاضل لي ايه او ايتين من القراءه اللي بقراها ما تيسر من القران اذا كانت الصلاه سريه، خلاص بتترك القراءه حتى لو ما قراتش حاجه، فرضي ما قراتش ولا حاجه خلاص، ما الامام بيجبرني في الواجبات. يبقى هنا ايه اذا ركع فاركع. ولكن لو ودي بتحدث ساعات في السجود، تلاقي الامام ساجد وقام من السجود وقعد وانا لسه ساجده، بس قمت وكان لسه الامام ايه قاعد، لان خدي بالك هي السجده الاولى وبعدين كمان القيام من السجده الاولى وان انت تقعدي ده ركن وبعدين بتجيبي السجده الثانيه. فانا لو لحقت الامام بس اطلت في السجود والامام قال الله اكبر وانا ما زلت ساجده، لا انا كده برضو بتخلف عنه. قال الله اكبر لما بيستوي قاعدا اقوم انا كمان ايه قايمه وايه ومستويه قاعد. طيب طبعا لو تخلفت عليه بس في ركن يبقى ده ايه مخالفه للسنه، ولكن ايه الركعه. طيب التخلف بقى بركن، ودي بقى اللي فيها الايه فيها المشكله، ان انا اتخلف عن الامام بركن. لا انا بتبع الامام يا سماح، انا بتبع الامام، الامام سلم بسلم، بس طبعا بعد ما ينتهي من التسليم، يعني الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وبعد كده ايه بسلم. بصي لو تخلفتي عنه انت كده خالفتي السنه، يعني انا المفروض بتبع ما دام انا بصلي صلاه جماعه بتبع. طيب المشكله بقى ان انا ايه لو اتخلفت عن الامام بركن، لو تخلفت عن الامام بركن الصلاه باطله. طب ازاي يعني؟ انا دلوقتي الامام خلص القراءه وركع وانا برضو عمال اقرا فوق، الامام ركع وقام من الركوع وانا ايه وانا لسه فوق، يبقى انا كده تخلفت عن الامام بركن كامل اللي هو الركوع، كده خلاص الصلاه بطلت. او السجود، الامام قام السجود واستوى جالسا وانا ما زلت ساجده والامام استوى جالسا وجاب السجده الثانيه وانا ما زلت في السجده الاولى، لا انا كده ايه تخلفت بركن عن الامام الصلاه باطله. طبعا هي فيها خلاف، ولكن اذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطله، سواء كان الركن ركوعا او غير ركوع. وعلى هذا لو ان هذا الامام رفع من السجده الاولى وكان هذا الماموم يدعو الله في السجود فبقى يدعو الله حتى يسجد الامام السجده الثانيه فصلاته باطله لانه تخلف بركن، وإذا سبقه الإمام بركن فأين المتابعة؟ الصلاة إيه؟ باطلة. خدوا بالكم الجزئيات دي، لأن الحاجات دي مهمة، لأن فيها بطلان صلاة. طيب إتمام الصفوف، ودي برضو من المسائل المهمة. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بمناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. طبعا هنا تختلف قلوبكم يعني ايه؟ على طول الخلاف يشب ما بين المسلمين، يعني سبحان الله، يعني نادر لو حدث صلاة جماعة وما بيبقاش ايه المأمومين مع الإمام أو المأمومين ما بينهم من بعض يختلفوا. كل واحد بيقول حاجة، كل واحد بيفتي بحاجة، القلوب غير مجتمعة على أمر واحد. وعن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يساوي صفوفنا حتى كأنما يساوي بها القداح. الصف منضبط من أوله لآخره، مفيش لحد طالع ولا حد إيه حد متقدم ولا حد متأخر، خط واحد. حتى رأى أن قد عقلنا عنه، خلاص بقى احنا كده يعني عرفنا عنه أن لازم الصلاة مالها الصفوف تكون مالها متساوية. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره. انت متخيلة رجل بس كده، يعني هو مش طالع عن الصف ولا حاجة، ولكن صدره طالع بس شوية عن اللي جنبه. قال، شوف كان هيكبر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى كده قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ما تتحد لكم كلمة أبدا، دايما يبقى فيه ايه خلافات. طبعا مشاهد يعني. طيب، وقال النووي: فهذه النصوص واضحة في وجوب ايه تسوية الصفوف. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب اسم من لا يتم الصفوف اسم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله تعالى: ساووا صفوفكم. خد بالك أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب. حاضر حاضر حاضر، بس أخلص الجزئية دي وأخذ الأسئلة. حاضر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أين أي بين وجهات النظر حتى تختلف القلوب. كل واحد ليه ايه ليه رأي، وده بينبني عليه ان القلوب مالها بيبقى فيها تشاحنات وفيها خصومات، وكل واحد ليه دماغ، القلوب غير متحدة. وهذا بلا شك وعيد من الله عز وجل على من ترك تسوية الصفوف. ولهذا ذهب أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وتعودوا طبعا على المخالفة. وطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد بنص شرعي على المخالفة، ده يدل طبعا على إيه؟ طبعا على الإسم. طيب، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب التسوية الصف، وأن الجماعة إذ لم يسووا الصف فهم آثمون. وطبعا ده اللي ذهب إليه برضو شيخ الإسلام ابن تيمية. الأصل أن تكون صفوف الصلاة تامة متراصة متقاربة فلا يبدأ بالصف الثاني مع وجود نقص في الصف الأول. ودي طبعا بتشاهديها كتير، يعني انت لو رحتي صلاة التراويح أو نزلتي صلاة جمعة أو حتى يعني قولي يعني الصلوات الخمس، يعني ممكن ما بيبقاش فيه نساء كتير. طبعا دلوقتي النساء ما بتنزلش خالص، ما فيش طبعا مساجد النساء مقفولة ودورات المياه مقفولة، هي دوبك الرجال بتذهب والصلاة زي ما انتوا شايفين متفرقة. يعني برضو صلاة دي يعني حتى بيأمروهم بأن هم ايه، ما فيش تسوية صفوف ولا غيره. طبعا دي صلاة كده بدعية، يعني صلاة ما ينفعش ان حد يصليها بهذه الكيفية. طيب المفروض اني نكمل الصف الاول وبعد كده نبتدي نكمل الصف التاني، لكن تلاقي النساء ايه قاعدة في الاخر ورا وبتبتدي من ورا الصف. طب ليه كده وكل شوية في ايه في حتة؟ ده على وجوب تسوية الصفوف. الصف الاول من الاول للاخر النساء كلها خط واحد، القدم في القدم والكتف في الكتف، بعدين الصف الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي هكذا. طيب فلا يبدأ بالصف الثاني مع وجود نقص في الصف الأول، وهكذا في الصف الثاني بالنسبة للثالث، ويجب التراص في الصفوف، وهكذا هي صفوف الملائكة عند ربها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وده حديث رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الإيه الملائكة عند ربها؟ إزاي بتصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. يتم الصف الأول ويتراصوا في الصف، مش كل واحد ما بينه وما بين التاني مسافات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن فين؟ في الصف المؤخر، آخر صف هو اللي فيه نقص. وعن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. شوفي بقى يعني مشكلة التأخر في الصفوف وما بنتمش الصفوف، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذه العقوبة، هذه العقوبة، انت بتتأخري وقاعدة ورا ومش عايزة تطلعي تتم الصف الأول، هيزال كده تفضلي تقعدي تتأخري تتأخري لحد ما الله عز وجل يؤخرهم. طبعا معنى الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في أصحابه تأخر قال لهم: لا، تموا الصف الأول عشان انتوا كده ايه هتأتموا بيا، والصف اللي وراكو هيأتم بيكو، يعني ايه هيقتدوا بيهم، ركع هيركعوا، سجد هيسجدوا، نفس الحكاية. طيب طبعا يعني بيقول لك: ويحتمل ان يكون المعنى يقتضي بهم من بعدهم من الأئمة من الأمة، يعني اللي هيأتي، يعني هم يساووا الصفوف بهذه الكيفية عشان اللي هيأتي من بعد عصور الصحابة إلى قيام الساعة هيفعلوا كما كان الصحابة بيفعلوا مع إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليه؟ لأن هو بينقلوا صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعده. ثم قول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أي لا يزال قوم يعتادون التأخر عن الصف الأول أو عن الصفوف الأولى حتى يعاقبهم الله فيؤخرهم. قيل معناه بقى يؤخرهم عن رحمته، عن جنته، عن رفع منزلة، عن العلم. وطبعا لا مانع إن هم بيؤخرهم الله عن كل ده. هنا برضو شرح ابن عثيمين: وعلى هذا فيخشى على الإنسان إذا عود نفسه على التأخر في العبادة أن يبتلى بأن يؤخره الله عز وجل في جميع مواطن الخير، تجد نفسك مؤخرة في جميع مواطن الخير. جميع مواطن الخير مالك متأخر. طيب، مسألة يجب على المسلمين أن يرصوا صفوفهم وأن يسدوا الفرج بينهم، وذلك يكون بمحاذاة المنكب مع المنكب والقدم مع القدم. المنكب اللي هو إيه؟ الكتف، كتف مع الكتف، والقدم مع القدم. وعن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. طبعا احنا خدنا الجزئية دي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيرى الصفوف في الصلاة من خلف ظهره. وعن عبد الله ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. طيب، هنا لينوا بإيه؟ بأيدي إخوانكم. يعني إيه؟ يعني ما يكون في حد بيحركك عشان يساوي الصفوف، ما تتضايقيش، ما تبقيش عنيفة معاه، ليني في إيده، يعني زي ما بيحركك اتحركي عشان يساوي الصفوف. ولا تذروا فروجات للشيطان، ما تخليش ما بينك وما بين اللي جنبك مسافة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن فرجة، يعني حاجة، فرجة يعني حاجة صغيرة. ومن وصل صفا، اللي هيوصل صف يعني لاقي حتة كده فاضية في صف ويروح ايه واقف، وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. طيب، وعن ابن عمال ابن بشير يقول: أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلذق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبته، وكعبه بكعبه. عارفة الكعب اللي من ورا ده؟ برضو الكعب في الكعب. يعني مش مجرد بس ان احنا ايه المشط، لا، كل القدم، حتى ان الكعب في الكعب. طيب، قال الشيخ ابو بكر ابو زيد بيقول: وفي الهيئات بقى المضافة مجددا الى المصافة بلا سند. خدي بالك بقى، عشان دي معناها السند، دي بقى مغالاة، دي زيادة بقى. ما نراه من بعض المصلين من ملاحقته من على يمينه ان كان في يمين الصف، ومن على يساره إن كان في ميسرة الصف، ولي عقبيه، ولي العاقبين كعبيه بكعبي جاره. طبعا ده إغال في تطبيق السنة. يعني إيه دي؟ يعني دلوقتي إحنا بنبدأ الصلاة وإحنا مصطفين، الكعب في الكعب والمنكب في المنكب والركبة في الركبة، وكلنا إيه بهذا الوضع. لما في أثناء الصلاة قد يحدث بعض المباعدة، ما عودش بقى ايه، او مثلا افرضي يعني ما فيش الايه التلاصق ده قوي، مش المفروض ان انا افتح رجلي بقى وافضل ايه الاحق اللي جنبي من اليمين والشمال، وافضل ايه يعني طبعا المفروض بتبقى القدم بتاعتنا في اتجاه القبلة، ما ابتديش ان انا ايه ان انا افتح رجليا واخلي مشط رجليا عشان ايه اخلي المشط بتاعي يلزق في ايه في مش في قدم من بجواري. لا، ما عملش كده، لان دي مغالاة، دي مغالاة في ايه في تطبيق السنة. والمصفى هي مما يلي الامام، فمن كان عن يمين الصف فليصف على يساره مما يلي الامام، وهكذا يترصون ذات اليسار واحد بعد الواحد على سمت واحد في تقويم الصف وسد الفرج والتراس والمحاذاة بالعنق والمنكب والكعب وتمام الصف الأول فالأول. طيب، هنا عايز يقولك ازاي بقى هنتم الصفوف. خدي بالك من حاجة مهمة جدا. دلوقتي الإمام واقف في المنتصف كده، صح؟ لما يبتدي يجي المأمومين هيقفوا فين؟ اول واحد يقف ورا الامام. خدي بالك نتكلم على الصف الاول، اول واحد هيقف فين؟ ورا الامام. طب جه واحد تاني هيقف ايه؟ على يمين اللي وقف ورا الامام. جه واحد تاني تالت يقف على شمال اللي واقف ورا الامام، وهكذا، واحد لمين واحد شمال، واحد لمين واحد شمال، واحد لمين واحد شمال، لحد ما يتم الصف الاول بهذه الكيفية. طب بعد كده الصف الثاني بقى نبدأ منين؟ من اليمين. أول واحد يقف لمين الصف الثاني، ويجي اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده، لحد ما ينتهي الصف الثاني، يبتدي من الصف الثالث برضه من على اليمين. طيب بالنسبة بقى للأعمدة، أنتوا عارفين السواري، السواري اللي بتبقى في المسجد اللي هي الأعمدة، خد بالك دي بتقطع الصفوف. عم معاوية ابن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد منها طردا. يبقى فيش صفوف ما بين الأعمدة، ما فيش صفوف ما بين الأعمدة. كنا ننهى، نهي يحرم، أن نصف بين الإيه؟ بين الأعمدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدي بالك دي كده من مراتب وصول السنة إلينا. ونطرد عنها طرد، إن إحنا إيه؟ ما نقفش ما بين أعمدة المسجد، لأن خدي بالك العمود كده بيقطع الصف. طيب طبعا يعني ابن عثيمين بيقول الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد، وحكى بعض العلماء إجماع. يبقى إذا ضاق المسجد، وده بيحدث يعني مسجد مثلا في مكة والمدينة، طبعا انتوا عارفين بتبقى الدنيا زحام شديد والمسجد قد يضيق، يبقى هنا ايه؟ يجوز ان احنا نقف ما بين الأعمدة، وده عليه إجماع. أما عند السعة ففيه خلاف، والصحيح أنه ايه؟ منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنا ننهى، النهي طبعا هنا التحريم، يدل على التحريم. طيب هنتوقف لحد كده، إن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة، والمحاضرة القادمة هتبقى كده آخر محاضرة إن شاء الله تعالى. كده هنخلص المرة الجاية، احنا طبعا هنتوقف في الترم ده لحد كتاب الصيام. الصيام بإذن الله هناخده الترم القادم مع كتاب البيوع. ماشي، في حد ليه أي سؤال في الأجزاء اللي احنا أخدناها؟ معلمتي دلوقتي في فرق كبير بين كل مصلي ومصلي، لا هذا حلال، لا طبعا مش حلال، ده من البدع، دي صلاة بدعية. يعني لو الرجل حب انه يصلي في المسجد ياخد اي واحد معاه كده يكون يعني مشاركه في نفس، يعرف ان ده كده ما يجوز هذا الامر، يصلوا الاثنين جماعة مع بعض. ايه تاني؟ لا مش هنفتح القدم، احنا قلنا مفيش فتح قدم، قدم بتاعتك هتبقى محاذية ليكي، بحيث اللي جنبك يبقى القدم في القدم والكعب في الكعب والمنكب في المنكب. لو نصلي بيصلي بسرعة والصلاة دي مفيش فيها اتمام ولا طمأنينة في الركوع، لا الصلاة اساسي باطلة، واخدين بالكو؟ لكن انا افرضي هو بيتم الركوع والسجود وبيتم الاركان كلها، خلاص ما دام بيتم يعني كل الجسم بيعمل الحركه يبقى كده خلاص اتم الاركان. لكن لو في نقر او في عدم اتمام ده لا، الصلاه كده باطله. لا سمية هنا بتسأل يعني كنت ورا إمام هل تجزئ قراءته هو للفاتحة عني أنا؟ لا، لابد من قراءة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا لا تنازعوني إلا بأم القرآن إذا جهرت في الصلاة. المفروض ما بتنازعيش الإمام إلا بأم القرآن، لو ما قرأتيش أم القرآن لا تجزئ صلاة رجل لا يقرأ بأم القرآن، لا صلاة غير مجزئة، لازم تقرأي الفاتحة. لا مش هتتحسب الركعة يا سمية. افرضي انا دخلت وما لحقتش اقرا الفاتحة وركعت مع الامام لاني لم اقرا الفاتحة، والمفروض ان انا بتابع الامام، خلاص افرضي قريت آية ايتين من الفاتحة ولقيت الامام ركع، لا انا المفروض بركع معاه خلاص، وهقرا وهقوم واجيب ركعة تانية. ما انت بصي هي بتقول هنا وفي التسليم الاخير يسلم الامام بسرعه دون الدعاء. خدي بالك هو انت المفروض بتسلمي بعد ما هو يسلم التسليمتين، يعني يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وبعدين تبتدي ايه؟ انت تسلمي بعدي، فعبال بقى ما يسلم ممكن تكون انت قلتي الدعاء. اه طب معلمتي من يؤخر صلاته الى اخر وقتها يؤخره الله. لا يا حبيبتي خدي بالك ان اوقات الصلاه اوقات الصلاه ليها اوقات، إن الصلاة كتب إنها كتاب موقوت، يعني ليها وقت معين حدده لنا المشرع. أنت ليك إن أنت بتصلي في الوقت ده، بس طبعا أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. أنت بتصلي إيه؟ في أول الوقت، لأن ده كده على استحباب. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إيه؟ تكلم على اللي هو بيتأخر في الصفوف، ولسه الصفوف اللي إيه؟ الأولاني والتاني مش كاملين، وهو ايه ورا صلي ورا، لا تقدموا تموا الصف الاول بعدين الذي يليه والذي يليه. خدي بالك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب. في التسليم الاخير يسلم الامام بسرعه دون الدعاء، هل ممكن اكمل الدعاء؟ ما يا حبيبتي انت هو بعد ما بينتهي من التسليم انت المفروض بتسلمي، فانت تكوني دعيتي الدعاء وكده خلاص، يعني على يعني قبل ما انت تقولي الدعاء يكون هو ايه خلص تسليم، انت بقى تقولي الدعاء وبعدين تسلمي. يعني لو دخلت الصلاه ولم اقرا الفاتحه، طيب ما انت دخلتي الصلاه وما قراتيش الفاتحه خلاص الركعه دي مش محسوبه، قراءه الفاتحه ركن. كبير بين كل مصلي يزعل، لا مش حلال، يعني ايه يمسح مناكب. بصي عارفه لما تكوني بتخلي حاجه زي مسطره كده بالظبط، كان المناكب كلها لما تيجي تمشي ايديكي عليها مفيش طالع ونازل، مشي ايديك كده على الصحابه ها كلهم خط واحد. لو الامام بيصلي بسرعه ولا احس بخشوع من سرعته هل يصلي وماله؟ انت معلكيش صلاه جماعه، بس خدي بالك انت دلوقتي بتصلي في المسجد خلاص انت كده بتصلي مع الجماعه. خدي بالك يا بنات اني ان انتي يعني في ناس تقولي ايه ده قراءة الامام دي يعني القراءة صوته جميل فبيخليني ايه اخشع معاه، لا انتي المفروض انتي سواء بقى هو صوته يعني طبعا المفروض اللي الاقرأ ماشي، ولكن انتي بتتدبري في الايات اللي انتي بتسمعيها، لما فعلا تحطي كل انتباهك في الايات اللي انت بتسمعيها وتتدبريها وتفهمي تحاولي تفهمي معانيها، ده بيخليكي خلاص مركزه في الصلاه. لان دي برضو كانت مشكله السنه دي، طبعا انتوا عارفين السنه دي ما كانش في تراويح في المساجد، فكل رجل كان بيقوم زوجته ممكن في البيت، طبعا الزوجه ما بيبقاش عاجبها قراءه زوجها، خلاص يا ستي طالما هو بيتقن قراءة الفاتحة بالتشكيل مظبوط يبقى كده هتقفي وراه، لأن مش هينفع أنت تأميه، مشكلة برضه. طبعا النساء ما شاء الله دلوقتي اتعلمت العلم الشرعي وواخدة إجازات في قراءة القرآن، وطبعا هو أقوى ما حدش قال حاجة، بس هنا الإمامة ليه، الإمامة ليه، هو اللي هيقوم، المهم إن تكون قراءة الفاتحة مالها منضبطة التشكيل مظبوط، ده أهم حاجة. طب بيقرأ بسور كده صغيرة وأنا بقى عايزة أطول، يا ستي صلي وراه وبعد كده بإيه بصلي أنت مع نفسك زي ما أنت عايزة، لأني طبعا يعني هو حتى لو صلى طبعا ركعات وحتى يا ستي صلى بيك الشفع والوتر، أنت ليك اللي أنت تصلي بعد كده صلاة شفع زي ما أخدنا، اقعدي بقى براحتك كده وصلي زي ما أنت عايزة تصلي. لو أنت زي ما قلنا في المسجد لا بتتبعي الإمام، تقضي صلاة المسحور يعني ايه مش عارفة يا أسيل قصدك إيه؟ ماله المسحور؟ المسحور بيصلي عادي يا بنات، مفيش حد بيعمل لحد سحر إنه ما يصليش. لا هو يصلي، يصلي عادي، بس ممكن تكون الصلاة ثقيلة عليه لكن لا يترك الصلاة. لا لازم تهتمي بالإمام. لا مين اللي قال كده يا علا؟ احنا خدنا كده يا علا، الامام بيسرع في قراءة الفاتحة وبعد كده بعد ما يخلص الفاتحة انا بقرأ وراه؟ مين اللي قال كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنازعوني الا بأم القرآن. لا تنازعوني الا بأم القرآن يعني ايه؟ ما تقرأوش معايا الا أم القرآن. النبي يعني الامام يقرأ وانت بتقرأي معاه، ده انت المفروض لما الامام يقول ولا الضالين امين انت بتكوني خلصتي معاه وبتقولي امين معاه. لا الصلاه اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيغه الابراهيميه سواء في الاول او في الثاني. يا بنات يعني عارفه لما تكوني حاطه ايديكي كده وبتمسحي بالمناكب كلها، يحط يضع ايديه على كل المناكب، على مناكب الصحابه كلهم وكله سوى واحد، مسطره. لا لا بصوا يا بنات، انتوا عارفين طبعا طاعون عمواس اللي هو كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاه اللي هم جنب الشام، ما قفلت المساجد يا بنات. مش انتوا خدتوا لا عدوى؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ انتوا واخدين لا عدوى في العقيدة، لا عدوى، مفيش عدوى، المرض ما بينتقلش من واحد لواحد، ده الله عز وجل يقدر، دي من المصائب التي تقع على الإنسان. المرض ده يعد من المصائب اللي يقدرها الله عز وجل على الإنسان، تقع هتقع، سواء صلى في المسجد، صلى في بيته، صلى في الشارع، صلى في العمل، صلى في أي مكان، الله عز وجل قدره إن هو هيصاب بالمرض هيصاب، دي تقديرات الله عز وجل الكونية مفيش فيها أسباب. ما ورد عن المسلمين، وانت عارفة الطاعون ده يعني حتى سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بمكان ما بنخرجش، يعني الطاعون ده حتى بيعمل يعني كما طبعا انتوا عارفين لا عدوى، لما بيجي نجمع ما بين الأحاديث وما بين حديث الطاعون والجزام، إذا كان الطاعون في بلد ما بنخرجش منها واللي بره ما بيدخلش، لان يعني طبعا دايما انتوا عارفين ان الطاعون ده وغز من اعدائكم الجن، ما بنزودش بقى رقعه الحرب ما بيننا وبين الجن، بنفضل في البلد. ما ورد ان هم قفلوا المساجد، ده المفروض المساجد دي بتفتح والناس كانت بتتمرد فيها والناس بتدعي وتتضرع الى الله عز وجل. لا ما فيش حد حاجه اسمها بيه سحر ويترك الصلاه، لا يا أسيل يصلي، مفيش سحر بترك الصلاة أبدا أبدا، وممكن يكون ثقيل عليه ولكن لا يترك الصلاة. والله ما هنا يعني سبحان الله يا رب كده يكرمه ويفك السحر ده. طبعا أنا عارفة إن المغرب طبعا دول أشهر السحرة في المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا معظم السحر بتاعهم بيبقى سحر يعني زي ما نقول عليه السحر الأسود. طيب بص حبيبة قلبي، هو هيصلي ولو يعني مثلا تكلم بكلام خارج عن الصلاة أثناء الصلاة، طبعا هو هنا يعني حاجة خارجة عن إرادته، واخد بالك؟ فرض هو بيصلي وحضر عليه شيء وتكلم، حتى لو تكلم خلاص وخارج عن إرادته هيكمل الصلاة برضه، لكن ما يتركش صلاة أبدا. مش مسيطرة على يدي. خلاص يا حبيبتي خلاص، انتوا يا بنات دي حاجة خارجة عن إرادتك، حبيبة قلبي حاجة خارجة عن إرادتك، خلاص لا تؤاخذي عليها، كملي صلاتك، كملي صلاتك. انت كده خدي بالك يا بنات، هنا دي كده حاجة خارجة عن الإرادة، بس ما أحد يترك الصلاة أبدا أبدا. ده واستعينوا بالصبر والصلاة. دي اللي هنستعين بيها على كل ما يصيبنا، وكله بأقدار الله عز وجل. خدي بالك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله عز وجل قدر هذا الابتلاء عليكي، دي أقدار الله عز وجل، واخدة بالك؟ لك الأجر، لأن ده يعد ابتلاء وانتي صبرتي، بس طبعا مع ان انا بحاول اعالج نفسي بالرقية الشرعية. طيب، واللي عمل لي كده يأسن وموزور، بل هو كمان، احنا دخلنا قبل كده ان السحر ده من نواقض، يعني كده هو خارج من الملة. يا رب حبيبتي، يا رب ربنا يا رب يكرمك ويصرف عنك يا رب ويشفيكي ويعافيكي. لا صلي، ولو حدث أي شيء ولا كملي صلاتك عادي. أنا دلوقتي دخلت في الصلاة لقيت الإمام في نهاية ما تيسر من القرآن، ما لحقتش أقرأ الفاتحة، هعمل إيه؟ الإمام ركع، هركع معاه. إذا ركع فاركعوا. المفروض كل حركة بيعملها الإمام أنا معاه. إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. وبعد كده اجيب بقى اللي ناقصني. الرقعه دي لو فاتت عليا اعيدها تاني، بعد ما الامام يسلم اقوم واجيب رقعه تانيه. ماشي؟ ده طبعا اللي ايه؟ اللي يعني امر بيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك.